بهذا القلب ساب فيه الحب ربي هذا القلب ساب فيه الحب مذ باب جمالك في حار الطب قالوا إني صب إن نحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ باد جمالك في حار الطب قالوا إني صب إن نحني وصالك حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دل مهما قالوا عني حبك فيها حل مهما قالوا عني حبك فيها حل لما حروا مني العازل عني ولا العازل عني ولا إن نحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ باب جمالك في حار الطب قالوا إني صب إن نحني وصالك بحثي عن إلهي في العقل والقلب كل عقل ساهي محجوب عن ربي بحثي عن إلهي في العقل والقلب كل عقل ساهي محجوب عن ربي لا تغفل يا إلهي عن صحيح الدرب لا تغفل يا إلهي عن صحيح الدرب والزم دين الله بالصدق والحب بالصدق والحب إن نحني وصالك